محدش يقول انا خصمت دول او بعت دول او ضد دول، عشان مش اصول نعيش بينا بعض ونرمي على بعض الحمول. محدش يقول انا خصمت دول او بعت دول او ضد دول، عشان مش اصول نعيش بينا بعض ونرمي على بعض الحمول. مين فينا ما بيغلطش او ما فيهوش عيوب؟ حتى الورود اوقات بتتبلع الشجر، يا قلوب بتفرح لما تتعذب، قلوب اللي ملوش خطية يرميها بحجر. فين التسامح اللي ربنا قال عليه؟ فين المحبة والنوايا الطيبة؟ فات قد ايه ومن العمر فاضل قد ايه؟ ليه مش في بالنا ان النهاية قريبة؟ ليه مش في بالنا ان النهاية